بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا لكم هذه المحاضرة، وهي ضمن التسجيل الخارجي للمؤسسة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الحضور، أحييكم بتحية الإسلام الطيبة الطاهرة العطرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع اللقاء الرابع في صفة الحج لهذا اليوم، ونترككم مع فضيلة الشيخ ليلقي بعض الضوء على صفة الحج، ونرجو أن تكون أسئلة هذه الليلة الموجهة حول صفة الحج حتى يتسنى عرضها على فضيلة الشيخ. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، فإننا في هذه الليلة نحب أن نتكلم على صفة الحج والعمرة، وذلك لأننا مأمورون بأمرين، هما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع عباداتنا، في الطهارة، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الحج، في كل عمل نتقرب به إلى الله لا بد من هذين الأمرين، أحدهما الإخلاص لله، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن لم يخلص لله في عبادته فإن عبادته مردودة عليه، كما يدل على ذلك كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك، لا يريد عملا يكون له فيه شريك. من عمل عملا أشرك فيه مع الله فإن الله تعالى يتركه وشركه، أي وما أشرك به فلا يقبل منه. وأما اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد في كل عبادة منه، لقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وقال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. وإذا كان لا بد في العبادة من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لزاما على كل إنسان يريد أن يتعبد أن يعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي هذه العبادة حتى تتحقق له المتابعة. لأنك لا يمكن أن تتابع الرسول عليه الصلاة والسلام وأنت لا تدري كيف يفعل، لهذا يجب عليك أن تعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، كيف كان يصلي، كيف كان يتصدق، كيف كان يصوم، كيف كان يحج، حتى تعبد الله عز وجل متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن تعبد كما يعبد الناس فهذا لا شك أنه إذا كان الناس على صواب فإنك على صواب، لكنك لست مطمئنا كما ينبغي، وأنت لا تدري على أي أساس بنى الناس عبادتهم. لهذا قال أهل العلم: إن العلم فرض عين في كل عبادة يريد الإنسان أن يقوم بها، أي أنه يجب عليك أن تعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في العبادة التي تريد أن تقوم بها. فمثلا رجل عنده مال يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، ورجل لا مال عنده لا يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة. رجل مستطيع للحج ويريد أن يحج يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج، وآخر لا يستطيع الحج ليس عنده مال فلا يريد أن يحج فلا يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج. ولهذا ينبغي لكل من أراد الحج أن يتعلم كيف يحج، إما عن طريق المشافهة من أهل العلم، وإما عن طريق القراءة من الكتب الموثوق بمؤلفيها. وليس كل كتاب يؤلف في المناسك أو غيرها يكون موثوقا، لأن صاحبه قد يكون قليل علم وقد يكون من الناس الذين لا يبالون فيما يتكلمون به. على كل حال، طريق تعلم أحكام الحج أو طرق تعلم أحكام الحج ثلاثة: المشافهة، قراءة الكتب، الاستماع إلى الأشرطة المسجلة من أناس موثوق بهم حتى يعبد الإنسان ربه على بصيرة. في هذه الليلة سنتكلم مستعينين بالله عز وجل، مهتدين بما أنعم الله به علينا من العلم فيما يتعلق بصفة الحج والعمرة. فنقول: الحج والعمرة لهما ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يفرد الحج في سفر والعمرة في سفر، والصفة الثانية أن يفرد الحج في عمل والعمرة في عمل والسفر واحد. الصفة الثالثة أن يقرن الحج والعمرة جميعا في عمل واحد. فهذه ثلاث صفات: الصفة الأولى أن يفرد العمرة في سفر والحج في سفر، ويسمى هذا الإفراد، يسمى الإفراد لأنه أتى بالعمرة في سفر مستقل وأتى بالحج في سفر مستقل. مثال ذلك: رجل ذهب فاعتمر في شوال وهو يريد الحج، ثم رجع إلى بلده ثم أحرم بالحج، أحرم بالحج ولم يحرم بالعمرة، نقول هذا مفرد، وسواء كان نوى الحج في عمرته الأولى أم لم ينوه، المهم أنه أفرد العمرة بسفر والحج بسفر. ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن المتمتع إذا قطع تمتعه بالرجوع إلى بلده فإنه إذا رجع يحرم بالحج مفردا ولا يكون متمتعا، وإن شاء تمتع بعمرة جديدة فلا حرج. هذه الأنساك الثلاثة، فما هو الأفضل منها؟ نقول: الأفضل هو التمتع، الأفضل التمتع، إلا لمن ساق الهدي فالأفضل في حقه القران. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوها عمرة ليكونوا متمتعين، أما هو فقال: إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر، يعني حتى يأتي يوم النحر، لأنه كان قد ساق الهدي، ومن ساق الهدي فالقران في حقه أفضل. وقد ظن بعض الناس أن القران لا يصح إلا لمن ساق الهدي، وهذا خطأ، فالقران يصح وإن لم يسق الإنسان الهدي، لكن إن ساق الهدي فلا يصح منه إلا القران، فلا يصح منه إلا القران، وإن شاء أفرد. المهم أن لا يحل حتى يوم العيد. وليكن كلامنا على التمتع ما دام هو الأفضل، فنقول: أولا، ينبغي للإنسان إذا عزم على السفر إلى الحج أن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى في هذا السفر، وأن يشعر بأنه سفر طاعة، لأنه من حين أن يغادر بلده وهو قاصد للعبادة، فيكون في عبادة من حين أن يخرج. وينبغي أن يأتي بالسنن القولية والفعلية في السفر، فيدعو عند ركوبه بدعاء السفر المشهور، ويستمر في السير، وكلما علا كبر، وكلما انخفض سبح، لأن هذا داب الصحابة رضي الله عنهم. وليحرص على فعل الصلاة في أوقاتها مع الجماعة إن كان ممن تطلب منه الجماعة، وليحرص كذلك على أن يتطهر بالماء ولا يتهاون كما يفعله بعض الناس، يكون الماء عنده ميسرا ولكن يتيمم بحجة أنه في سفر. والله عز وجل يقول: وإن كنتم مرضى أو على سفر ولم تجدوا ماء، فلا بد من عدم الماء. ليس مجرد السفر مبيحا للتيمم، بل لا بد من عدم الماء. وليحرص على أن يأتي بكل خلق طيب في معاملة إخوانه من السماحة وطلاقة الوجه والبشر والتبسم والإنفاق وغير ذلك من طرق الإحسان. ويجوز للمسافر، بل يشرع له، أن يأتي بجميع السنن، سنن الصلاة، كل الصلوات النوافل مشروعة في حق المسافر إلا ثلاثا، وهي راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، فهذه الثلاث الرواتب السنة تركها، وما عدا ذلك من النوافل فهو مشروع كما هو مشروع في الحضر. وقد ظن بعض الناس أنه لا يتنفل في السفر إلا بالوتر وراتبة الفجر، ولكن هذا لا دليل عليه، بل الدليل يدل على أن جميع النوافل مشروعة ما عدا الرواتب الثلاث التي ذكرت. فإذا وصل إلى الميقات فإنه يسن له عند الإحرام أن يتجرد من ثيابه ويغتسل ويتطيب في رأسه وبدنه، ولا يطيب ثياب الإحرام، ثم يلبس ثياب الإحرام إن كان رجلا إزارا ورداء، وإن كانت امرأة فإنها تلبس ما شاءت من الثياب إلا أنها لا تتبرج بجميل الثياب، يعني لا تلبس ثيابا جميلة، تلبس ما شاءت. ثم بعد هذا، بعد الاغتسال والتطيب ولباس الإحرام، إن كان الوقت وقت صلاة مفروضة صلى الفريضة إذا جاء وقتها، ثم أحرم عقبها، وإن شاء أحرم إذا ركب. وإن لم يكن وقت صلاة فريضة وصار يريد أن يغادر الميقات قبل أن يأتي وقت الصلاة، فلا بأس أن يصلي الصلاة المشروعة، إن كان في الضحى فصلاة الضحى، إن كان في الليل فصلاة الليل، إن كان في وقت آخر فصلاة الوضوء، لأن الوضوء له سنة. ثم يحرم بعد هذا فيقول: لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يصوت بها الرجل بصوت مرتفع، وأما المرأة فلا تجهر بها إلا بقدر ما يسمع من بجنبها. ويستمر في هذه التلبية إلى أن يشرع في الطواف، وإذا دخل المسجد الحرام قدم رجله اليمنى وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ثم يتقدم إلى المطاف فيبدأ الطواف. يبدأ الطواف من الحجر، إن تيسر له أن يصل إلى الحجر بدون أذية ولا تأذي فليفعل، وإن لم يتيسر كأوقات المواسم فإنه يكتفي أن يستقبل الحجر ويشير بيده ويقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وقد كان الناس يعانون فيما سبق، يعانون من موافقة محاذاة الحجر الأسود، لأنه لا بد أن تحاذي الحجر الأسود، فكان بعض الناس يعاني من ذلك، لأنه لا يضبط أنه حاذاه ضبطا كاملا. ومن توفيق الله عز وجل أن الحكومة وفقها الله وزادها توفيقا وضعت هذا الخط البني الذي ينطلق من قلب الحجر على خط مستقيم إلى نهاية المطاف، وعلى هذا فليكن ابتداء الطواف من هذا الخط، ثم تجعل الكعبة على يسارك وتطوف سبعة أشواط. وهذا أي طواف؟ هذا طواف العمرة، طواف العمرة، وهو طواف عمرة وطواف قدوم في نفس الوقت، لأن طواف القدوم هو الطواف أول ما يقدم الإنسان إلى مكة. في هذا الطواف يسن للرجل سنتان: السنة الأولى الاطباع، والسنة الثانية الرمل. أما الاطباع فهو أن يبدي الإنسان كتفه الأيمن ويجعل الرداء من تحته ويجعل طرفي الرداء على الكتف الأيسر، هذا هو الاطباع، وهو مشروع في الطواف فقط، يفعله إذا ابتدع الطواف ويعيد رداءه على كتفه إذا انتهى الطواف. أما السنة الثانية فهي الرمل، الرمل لكنه ليس في جميع الطواف بل في الأشواط الثلاثة الأولى. والرمل قال العلماء سرعة المشي مع مقاربة الخطى، يعني أن تسعى في مشيك لكن بدون أن تمد خطوتك، بل تجعل الخطى قريبا بعضهم من بعض، لكنه في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، وذلك من أجل راحة الطائف، لأنه لو قيل له استمر في الرمل جميع الأشواط السبعة لشق عليه هذا. وهذا الرمل سنة، لكن إذا كان المطاف زحاما لا يمكنك أن ترمل إلا بمشقة أو تأذي فإنه لا يلزمك أن ترمل، بل تمشي على حسب الحاجة، وكلما وجدت فجوة ومتسعا فارمل ما دامت الأشواط الثلاثة الأولى. فماذا يقول في طواف الإنسان؟ يقول في طوافه ما شاء من ذكر ودعاء وقراءة قرآن، إلا أنه كلما حاذ الحجر الأسود قال الله أكبر، ويقول بينه وبين الركن اليماني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الإشارة إلى الحجر الأسود تكون عند نهاية الشوط أو عند ابتداء الشوط؟ تكون عند ابتداء الشوط، وعلى هذا فإنه في آخر الشوط لا يشار إلى الحجر الأسود عند انتهائه، في آخر الشوط لا يشار إلى الحجر الأسود عند انتهائه، لأن الإشارة إنما تشرى عند ابتداء الشوط. فإذا انتهى الشوط آخر السبعة فاستمر متقدما إلى مقام إبراهيم ولا تشر. ولأنك إذا وصلت إلى الحجر عند آخر نقطة انتهى الطواف، فإذا حاذيت الحجر فقد حاذيته في وأنت في غير طواف، وحينئذ لا حاجة إلى الإشارة. إذن لا يشير لسببين: السبب الأول إيش؟ أن الإشارة في ابتداء الشوط لا في انتهائه. السبب الثاني أن الإنسان أن الطائف ينتهي طوافه عند آخر نقطة قبل أن يصل إلى الحجر، فإذا وصل إلى الحجر فهو في غير طواف فلا يشرع له أن يشير. ثم تتقدم إلى مقام إبراهيم وتقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وتصلي ركعتين خفيفتين، تقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. والمهم أن تجعل المقام بينك وبين البيت، أي بينك وبين الكعبة، سواء دنوت منه أو بعدت عنه، لكن إن حصل الدنو منه فهو أفضل، وإن لم يحصل فإنك تدرك السنة ولو كنت بعيدا ما دام الحجر الأسود، ما دام المقام بينك وبين الكعبة. هل هناك دعاء عند المقام؟ لا، ليس عند الدعاء، ليس عند المقام دعاء، لا قبل الركعتين ولا بعد الركعتين، وإنما تصلي الركعتين خفيفتين أيضا لتدع المجال لغيرك، ثم تقوم. ثم إذا فرغت من الركعتين تتقدم إن تيسر لك إلى الحجر الأسود فتمسحه بيدك، وإن لم يتيسر فلا تشر إليه، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أشار إليه. ثم تخرج إلى المسعى، فإذا دنوت من الصفا فاقرأ قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. فترقى على الصفا وتتجه إلى الكعبة وترفع يديك رفع دعاء، ترفع يديك هكذا وتكبر الله عز وجل وتحمد الله وتقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم تدعو بما شئت، ثم تعيد هذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم تدعو مرة ثانية، ثم تعيد الذكر وتنزل من الصفا متجها إلى المروة. فإذا حاذيت العمود الأخضر فسعى سعيا شديدا، يعني أركض ركضا شديدا بقدر ما تستطيع، إلا أن يكون هناك زحام تتأذى لو ركضت أو تؤذي غيرك فلا تفعل. فإذا وصلت إلى العمود الأخضر الثاني مشيت على عادتك إلى أن تصل إلى المروة، فإذا وصلت إلى المروة فاصعد عليها واستقبل القبلة وارفع يديك وقل ما قلته على الصفا، ثم تنزل من المروة متجها إلى الصفا، تمشي في موضع مشيك وتركض في موضع ركضك، وهكذا تفعل هذا سبع مرات، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، ذهابك من الصفا إلى المروة شوط، ورجوعك من المروة إلى الصفا شوط آخر. إذن يكون الابتداء بأيهما؟ بالصفا، والختام بالمروة. فإن ختمت بالصفا وظننت أنك أتممت سبعا، أو ظننت أنك أتممت سبعة أشواط، فاعلم أنك مخطئ، إما زائد وإما ناقص. إما أنك زائد وسعيت ثمانية أشواط، أو ناقص ولم تسع إلا ستة أشواط. طيب، إذا كنت لا أدري الآن، أنا الآن ختمت بالصفا ولا أدري هل أنا زدت شوطا أو نقصت شوطا، فما الحكم؟ الحكم آتي بشوط آخر لأجل أن أختم بماذا؟ بالمروة، لأختم بالمروة. فإذا قدرت في نفسك حين وصلت إلى الصفا أن السعي ينتهى، فاعلم أن هذا خطأ، لأنه لا بد إما أن يكون زائدا شوطا أو ناقصا شوطا. فإذا قلت ما أدري، إذن نقول إيتي بشوط أخير لتتحقق أنك أتممت سبعة أشواط. وبعد انتهاء السبعة الأشواط تقصر من شعر رأسك، بمعنى أنك تقص جميع الشعر، لا تقص جانبا واحدا فقط بل جميع الشعر. والمرأة تقصر من كل جديلة أنملة، أي قدر فسطة الأصبع، وبهذا تحل حلا كاملا، يجوز لك جميع محظورات الإحرام من الطيب واللباس والنساء وغير ذلك. وهنا نقف يسيرا لنتكلم على أشياء في الطواف يخطئ فيها بعض الناس. أولا، بعض الناس يحمل معه كتيبا فيه دعاء لكل شوط في الطواف وفي السعي، فهل لهذا أصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة؟ لا، ولهذا يعتبر هذا الكتيب بدعة من البدع. لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم لأمته دعاء لكل شوط، لا في الطواف ولا في السعي. فالواجب على الإنسان أن يتجنب هذه الكتيبات، وأن ينصح إخوانه أيضا عن اقتنائها. هذه الكتيبات فيها مفاسد. المفسدة الأولى أنها بدعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. المفسدة الثانية أن كثيرا من العامة يظنون أن هذا شيء واجب وليس هو بواجب. المسألة الثالثة أن كثيرا ممن يقرأ هذه الكتيبات لا يفهم معناه، لا يفهم معنى الدعاء الذي يدعو به، ولهذا نسمع أخطاء كثيرة، أخطاء يختلف بها المعنى، لأن الذي يقرأ ما يعرف ما يقول. وكيف تدعو الله بشيء لا تعرفه؟ قد تدعو الله بشيء هو ضرا عليك لكن ما تعرف. الرابع من مفاسد هذا الدعاء أو هذه الكتيبات أنها تحول بين الإنسان وبين دعائه الذي في نفسه، تحول بينه وبين دعائه الذي في نفسه. كل إنسان في نفسه دعاء يحب أن يدعو الله به، هذا يحب أن الله يرزقه علما، وهذا يحب أن الله يرزقه مالا، وهذا يحب أن الله يرزقه ولدا، وهذا يحب أن الله يرزقه زوجة صالحة، وهكذا. هذه الكتيبات تحول بين الإنسان وبين طلبه الدعاء الذي يريد. ولهذا سمع بعض الطائفين يقول اللهم ارزقني فقها كفقه شيخ الإسلام ونحوا كنحو ابن هشام، كل الناس يعني كل إنسان له رغبة خاصة، وهذا أعني كون هذه الكتيبات بدعة لا فرق فيه بين الطواف والسعي. ففي السعي يحمل بعض الناس كتيبا فيه دعاء لكل شوط، وهذا لا أصل له. ثانيا، بعض الناس يظنون أن الاضطباع يعني إخراج الكتف الأيمن يكون في الطواف والسعي وفي كل الإحرام، ولهذا تجد من حين يحرم وهو مضطبع. لو شاهدت الحجيج الآن لوجدت الحجيج كلهم أو أكثرهم يضطبعون من حين الإحرام، وهذا خطأ. إذ السنة أن يكون الاضطباع متى؟ في الطواف، في طواف القدوم، يعني في الطواف أول ما تقدم، لا في السعي ولا في غيره. ثالثا، بعض الناس مع الزحمة الشديدة يختصر الشوط فيدخل من بين الكعبة القائمة والحجر، وهذا خطر عظيم جدا. لماذا؟ لأنه يجب أن يكون الطواف من وراء الحجر، فإذا طاف إنسان من دون الحجر بينه وبين الكعبة القائمة فإن شوطه لا يصح، وحينئذ يرجع وهو لم يطف. وقد وقع هذا فعلا، فإن من الناس من طاف طواف الإفاضة ولكنه دخل من الباب الذي بين الحجر وبين الكعبة حتى تحلل ورجع إلى بلده وسأل، فقيل له إن طوافك طواف الإفاضة لم يصح، وعليك أن ترجع الآن لتطوف طواف الإفاضة على وجه صحيح. لماذا لم يصح؟ لأنه لم يطف من وراء الحجر، والطواف من وراء الحجر شرط لصحة الطواف. خامسا، بعض الناس يطوف من سطح المسجد، فهل هذا جائز؟ الجواب: إن كان هناك مشقة في الطواف أسفل فلا حرج أن يطوف الإنسان في السطح، ولكن ينبغي أن يحترز من أن يطوف فوق المسعى، لأن المسعى ليس من المسجد، والعلماء يقولون لا بد أن يكون الطواف داخل المسجد، وإذا طاف خارج المسجد فإن طوافه لا يصح. والمسعى إلى الآن ونحن نعتبره خارج المسجد، ولهذا لو أن المرأة حاضت بعد الطواف وقبل السعي قلنا طوفي ولا حرج عليك. نعم نعم، ولهذا نقول لو أن المرأة حاضت بعد الطواف وقبل السعي قلنا اسعي ولا حرج عليك. نعم، هذا الصواب. في اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم الناس بالحج، ويسن عند الإحرام بالحج ما يسن عند الإحرام بالعمرة، فيغتسل ويطيب رأسه ولحيته ويلبس ثياب الإحرام، ويبقى في منى يصلي بها ظهر اليوم الثامن والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة وهو يلبي، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم حجا، فينزل بنمرة إن تيسر، وهي مكان قرب عرفة، ينزل به إلى أن تزول الشمس، فإن لم يتيسر كما هو الغالب في هذه الأعصار فإنه لا حرج عليه أن ينزل في عرفة، ينزل في عرفة ويبقى هناك ويصلي بها الظهر والعصر جمع تقديم، ثم يتفرغ بعد ذلك للدعاء والتضرع إلى الله عز وجل والذكر، ويحرص على أن يكثر من ذكر الله ودعائه، ويصبر ويصابر ويرابط، لأن هذا اليوم يوم عظيم، يوم ذكر ودعاء، وخير الدعاء دعاء يوم عرفة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيكثر من الدعاء من حين أن يصلي الظهر والعصر جم تقديم. لكن النفوس ضعيفة والإنسان ضعيف، ربما يتعب ويمل، يبقى نصف النهار كله وهو يدعو ويذكر، قد يمل ويتعب، فلا بأس أن يتجاذب الأحاديث النافعة مع رفقائه، ولا سيما ما يرقق القلوب ويوجب حضورها واستحضارها لمثل هذا الموقف العظيم، فيكون تارة يتكلم بهذا، وتارة يدعو، وتارة يقرأ القرآن، وليحرص على أن يكون آخر النهار مشتغلا بالدعاء، ويلح على الله، يلح في الدعاء: يا رب يا رب يا رب، ويلح، لأن الله تعالى يحب الملحين في الدعاء، لأنه كلما كثر إلحاح العبد ظهر افتقاره إلى ربه عز وجل، والإنسان مفتقر الله في جميع أحواله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فإذا أظهر الإنسان افتقاره إلى ربه ولجأ إليه وألح عليه في الدعاء فليبشر بالإجابة، فإن الله تعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. واختلف العلماء رحمهم الله هل الأفضل أن يقف راكبا أو غير راكب، فقال بعض العلماء: الأفضل أن يقف راكبا، يعني يركب على السيارة ويتجه إلى القبلة ويدعو. قالوا: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف راكبا، فهو واقف راكبا عليه الصلاة والسلام رافعا يديه، حتى إنه لما سقط زمام ناقته أمسكه بإحدى يديه وهو رافع لدى الأخرى، وما زال هكذا حتى غربت الشمس. فإذا غربت الشمس وتيقن الغروب دفع من عرفة إلى مزدلفة يلبي الله عز وجل: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويرفع صوته بذلك ويقول أيضا: لبيك اللهم حجا، حتى يصل إلى مزدلفة. فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء جمعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع فيها جمع تأخير، وذلك أنه لم يصل إليها إلا بعد دخول وقت العشاء. فإن قدر أن وصلت إليها وقت المغرب فالأفضل أن تصلي المغرب ثم تنتظر حتى يأتي وقت العشاء فتصلي العشاء، إلا أن يكون في ذلك شيء من المشقة عليك فلا حرج أن تجمع جمع تقديم، وتبقى في تلك الليلة، تبقى في مزدلفة. ولا ينبغي أن تحيي تلك الليلة بذكر أو دعاء أو قرآن أو تهجد، لا، الأفضل أن تنام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى المغرب والعشاء اضطجع نام حتى طلع الفجر، ولم يقم تلك الليلة ولم يشتغل بالتسبيح ولا بالقرآن ولا بشيء أبدا، نام لأجل أن ينقض التعب الذي حصل في عرفة، ويستجد النشاط للعمل الذي يكون في يوم النحر. هذا هو السنة. وظاهر الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوتر تلك الليلة لأنهم لم يذكروا أنه أوتر، ولكن هناك أحاديث عامة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع الوتر حضرا ولا سفرا، وعلى هذا فتصلي العشاء ركعتين ثم توتر بما شاء الله ثم تنام إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فصل الفجر مبكرا من حين أن يتبين الصبح. وهنا ينبغي أن تؤذن لصلاة الفجر ثم تصلي راتبة الفجر ثم تصلي صلاة الفريضة، وبعد هذا تقف داعيا الله عز وجل إلى أن تسفر جدا ويتبين السفر، ثم تنطلق متوجها إلى منى. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وقف عند المشعر الحرام وقال وقفت ها هنا، وجمع كلها موقف. ونحن نقف الآن لنذكر بعض المسائل المتعلقة بالوقوف والمبيت بمزدلفة. في الوقوف، لو أن الإنسان وقف خارج حدود عرفة وانصرف وهو لم يقف بعرفة، فماذا يكون حجه؟ الجواب: لا حج له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. ومن هنا نعلم أنه يتأكد علينا أن نتأكد من حدود عرفة، لأن بعض الناس ينزلون قبل أن يصلوا إلى عرفة ويبقون هناك ثم ينصرفون إذا غابت الشمس من مكانهم، وهؤلاء رجعوا بلا حج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة. فيجب علينا أن نتأكد من الحدود، والحدود والحمد لله مبينة، فيها علامات ظاهرة واضحة، وفيه أناس مرشدون يرشدون الناس ويبين لهم أنهم خارج الحدود. ثانيا، هل من السنة أن تشق على نفسك لتصل إلى الموضع الذي وقف فيه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا، ليس هذا من السنة، بل السنة أن تقف في مكانك إذا كان يشق عليك الذهاب، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وفي هذا والله أعلم إشارة إلى أننا لا نكلف أنفسنا بالذهاب إلى موقف الرسول عليه الصلاة والسلام، فالأمر واسع والحمد لله. والإنسان إذا ذهب يخشى عليه من الشمس والحر والعطش والاختلاط بالنساء عند الجبل، وربما يضيع يتيه فيتعب هو ويتعب رفقاءه أيضا. ثالثا، هل المشروع استقبال الجبل أو استقبال القبلة ولو كان الجبل خلف ظهرك؟ الجواب الثاني، المشروع استقبال القبلة ولو كان الجبل خلف ظهرك. فالجبل ما هو إلا علامة للمكان الذي وقف فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس له أي مزية على بقية أرض عرفة، فاستقبال القبلة حال الدعاء هو المشروع دون استقبال الجبل. أما لو كنت خلف الجبل من ناحية شرقية فيحصل لك استقبال الجبل واستقبال القبلة معا. المسألة الرابعة، هل يجوز للإنسان أن يدفع من عرفة قبل غروب الشمس؟ الجواب: لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس وقال: خذوا عني مناسككم. ولو كان الدفع من عرفة قبل الغروب جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أيسر للأمة إذا دفعوا في النهار، فلما لم يفعل ذلك علم أنه حرام، وأنه لا يجوز للإنسان أن يدفع قبل غروب الشمس، بل يجب أن ينتظر حتى يتيقن غروب الشمس أو يغلب على ظنه. وإذا كنا معشر المسلمين لا نفطر ونحن صائمون إلا إذا غربت الشمس، فلا يجوز لنا أن نسير من عرفة إلا إذا غربت الشمس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس وقال خذوا عني مناسككم. ولو كان الدفع من عرفة قبل الغروب جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أيسر للأمة إذا دفعوا في النهار، فلما لم يفعل ذلك علم أنه حرام، وأنه لا يجوز للإنسان أن يدفع قبل غروب الشمس، بل يجب أن ينتظر حتى يتيقن غروب الشمس أو يغلب على ظنه. وإذا كنا معشر المسلمين لا نفطر ونحن صائمون إلا إذا غربت الشمس، فلا يجوز لنا أن نسير من عرفة إلا إذا غربت الشمس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس. ولكن لو دفع قبل أن تغرب الشمس فماذا يكون؟ نقول إنه يكون آثما عاصيا، وعليه دم يذبحه في مكة ويوزعه على الفقراء، لأنه ترك واجبا من الواجبات. وقد قال أهل العلم كل من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء. في مزدلفة ذكرنا أنه يصلي المغرب والعشاء في مزدلفة، ولكن لو فرض أن السيارة تعطلت ولم يصل إلى مزدلفة، أي أنه انتصف الليل قبل أن يصل إلى مزدلفة، هل يؤخر صلاة العشاء المغرب والعشاء إلى ما بعد نصف الليل؟ لا، لا يجوز أن يؤخر صلاة المغرب والعشاء إلى ما بعد نصف الليل، بل إذا خاف أن ينتصف الليل وهو لم يصل إلى مزدلفة وجب أن يصلي ولو في الطريق، ولا يجوز أن يؤخر إلى ما بعد نصف الليل. ثانيا، فهمنا أن الإنسان يبقى حتى يصلي الفجر ويدعو الله تعالى ثم ينصرف بعد أن يسفر، لكن لو دفع من مزدلفة قبل طلوع الفجر فهل هذا جائز؟ الجواب إذا كان الإنسان يشق عليه أن يزاحم الناس فإنه لا بأس أن يدفع في آخر الليل ويرمي الجمرة، جمرة العقبة، خوفا من الزحام. وأما إذا كان قويا لا يخشى على نفسه من الزحام فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف فبقي في مزدلفة حتى صلى الفجر ووقف ودفع. ولكن إذا كانت الرفقة فيهم ضعفاء كثيرون يحتاجون إلى أن ينصرفوا من مزدلفة قبل الفجر، فماذا يكون الحكم؟ الحكم أن يدفعوا جميعا إذا كان لا يمكن البقاء في مزدلفة. أما إذا كان يمكن كما لو كان أحد الركاب ليس معه امرأة وليس معه ضعيف يستطيع أن يبقى في مزدلفة ويأتي إلى منى بنفسه فهذا يبقى، لكن إذا كان لا يمكن فليدفعوا جميعا. وإذا وصلوا إلى منى فالضعيف يرمي الجمرات متى وصل، والقوي الأفضل له أن يؤخر حتى تطلع الشمس، وإن رمى مع رفقائه فلا بأس. ثم إذا وصل إلى منى طيب. في أيضا ثالثا، هل يلزم الإنسان أن يلقط الحصى من مزدلفة؟ لا، لا يلزم، بل ولا يسن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ولم يأمر أمته به، فلم يلقط الحصى من مزدلفة ولا أمر الأمة أن يأخذوا من مزدلفة، وإنما استحبه بعض التابعين، قال لأجل أن يكون متهيئا ومتأهبا لرمي الجمرة أول ما أصل إلى منى، ولكن هذا لا أصل له من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يلقط الحصى من مزدلفة. فإذا دفع من مزدلفة بعد أن يصلي الفجر ويسفر يدفع وهو يلبي، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإذا تيسر أن يسرع المشي في وادي محصر وهو مجرى الماء، مجرى الشعيب الذي بين منى ومزدلفة، فليفعل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أسرع السير فيه. فإذا وصل إلى منى فليكن أول ما يبدأ به رمي جمرة العقبة، يرميها بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة فيقول الله أكبر، وكل حصاة منها أكبر من الحمص قليلا، ثم ينصرف إلى المنحر فينحر هديه، ثم يحلق رأسه أو يقصره، والمرأة تقصره، والحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة بعد أن ألح الصحابة عليه أيضا. وبهذا يحل التحلل الأول، فيحل من كل محظورات الإحرام إلا من النساء. وعلى هذا فإذا رمى ونحر وحلق خلع ثوب الإحرام ولبس ثيابه المعتادة وتطيب وقلم أظفاره وأزال الشعر الذي تسن إزالته، لأنه حل من كل شيء إلا من النساء. ثم بعد هذا يتطيب، يعني يسن أن يتطيب ليطوف بالبيت وينزل إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة وهو طواف الحج، ويسعى بين الصفا والمروة سعي الحج. وبهذا يحل التحلل كله، ثم يرجع إلى منى فيبيت بها. أظن أنه اتضح لنا أن الإنسان يفعل يوم العيد خمسة أنساك. أولها إيش؟ رمي جمرة العقبة، والثاني النحر، والثالث الحلق أو التقصير، والرابع الطواف، والخامس السعي. والأفضل أن يرتبها هكذا، فيبدأ بالرمي ثم النحر ثم الحلق والتقصير ثم الطواف ثم السعي، وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل في يوم العيد عن التقديم والتأخير، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. ويبيت بمنى ليلة الحادية عشر وليلة الثانية عشر، وينبغي له أن يستغرق الوقت بالذكر وقراءة القرآن والعلم والأشياء النافعة، لأن هذه أيام فاضلة لا ينبغي أن تذهب عليك سدى. وإذا زالت الشمس من اليوم الحادي عشر رميت الجمرات الثلاث، تبدأ بالأولى فترميها بسبع حصيات متعاقبات، تكبر مع كل حصاة، ثم تتقدم قليلا وتجعلها خلف ظهرك، ثم تقف وترفع يديك فتدعو الله تعالى دعاء طويلا. وقد جاء في بعض الروايات أنه بقدر سورة البقرة، فإن تيسر لك هذا وإلا كفى ما تيسر. ثم ترمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات، تكبر مع كل حصاة، ثم تنحدر على اليسار وتقف مستقبل القبلة رافعا يديك تدعو الله تعالى دعاء طويلا، ثم ترمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات ولا تقف عندها. تفعل هذا الرمي في اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر، ثم إن شئت بعد رمي اليوم الثاني عشر إن شئت أن تبقى في منى فتتأخر فلك ذلك، وإن شئت أن تنزل وتتعجل فلك ذلك، إن الله عز وجل يقول: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. نعوذ الآن لننظر ماذا يكون في منى. يكون في منى المكس يوم العيد ويوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر، لكن لك أن تخرج من منى في آخر اليوم الثاني عشر، والمكث فيها ليلا ونهارا هو السنة، ولكن يجوز لك أن تخرج من منى في النهار وترجع فتبيت بها، والمراد أن تبيت معظم الليل، ولكن لا تفعل كما يفعل بعض الناس اليوم، تجده إذا نزل يوم العيد إلى مكة وطاف وسعى ذهب إلى بيته واشتغل بترفه وكأنه غير حاج، فإذا قارب نصف الليل أو فإذا قارب نصف الليل خرج إلى منى وبقي فيها حتى يصلي الفجر ثم رجع إلى بيته. هذا في الحقيقة ليس حجا على صفة ما حج عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، بل النبي صلى الله عليه وسلم بقي في منى ليلا ونهارا، والمسألة ما هي إلا يومان أو ثلاثة أيام فقط، فاصبر نفسك حتى تحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت أن تخرج من مكة إلى بلدك فلا تخرج حتى تطوف للوداع، وهو واجب على كل من خرج من معتمر وحاج إلا المرأة الحائضة والنفساء فليس عليهم وداع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يحجون حجا مبرورا، وأن يجعل سعينا سعيا مشكورا وذنبنا ذنبا مغفورا، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ على ما أبداه لنا وأجلاه، وهناك أسئلة كثيرة، ولعلنا نأتي بصيغة تجمع بعض الأسئلة التي تكون تصب في موضوع واحد، فعذرا للأخوة إذا لم يأتي السؤال بنصه. سؤال حول التلبية: هناك من يلبون بشكل جماعي مع أنه ربما كان فيه تشجيع لهم وتنشيط، فهل ينكر عليهم رغم أن بعضهم يستدل بما ورد في صحيح البخاري قال: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، أو أن المراد من فعلهما التذكير فقط؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. التلبية تشرع لكل واحد بانفراده ولا تسن جماعة، ولهذا قال أنس بن مالك رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا المهلل ومنا المكبر ومنا الملبي، وهذا يدل على أن كل واحد منهم يذكر الله تعالى بانفراده، هذا يقول الله أكبر ولله الحمد، وهذا يقول لا إله إلا الله، وهذا يقول لبيك، فهذه هي السنة. وما يذكره السائل من أنهم إذا كانوا جماعة فإنه ينشط بعضهم بعضا، فنقول: التنشيط بغير ما ورد لا ينبغي ولا يهم، نشط نفسك على ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو خير. وأما ما ذكره من آثر عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم فليس فيه دليل على ذلك، لأن قوله يكبر الناس بتكبيرهما يحتمل أن يكون الناس يتبعونه على التكبير فيكبر مثلا عبد الله بن عمر فيتبعه الناس، ويحتمل أن المعنى يكبرون بتكبيرهم أي مثل تكبيرهم، وإن كان كل واحد يكبر على انفراد وهذا هو الأقرب. نعم. وهذه أسئلة حول الطواف. الأول يقول: ماذا يقول أو يفعل قبل بدء الطواف؟ هل يسمي ويكبر أو يكبر فقط؟ وهل يستقبل الحجر بكليته أو ماذا؟ وما حكم الالتزام ما بين الحجر والباب وكذا جميع أجزاء البيت؟ هذه فقرات أجبنا عنها في الواقع بما تكلمنا فيه، ولا حاجة إلى إعادة الجواب، فليرجع إلى الشريط. أما بالنسبة للالتزام فإن الالتزام فعله الصحابة رضي الله عنهم، وهو أن يلصق الإنسان صدره وخده ويمد يديه ما بين الحجر الأسود والباب، هذا هو محل الالتزام. وبقية أركان الكعبة وبقية جدران الكعبة ليست محلا للالتزام، فلا يسمى التزامها. وينبه على من فعل ذلك، أي على من التزم في غير موضع الالتزام، ينبه عليه بأن هذا ليس من السنة. نعم. يعمد كثير من الرجال إذا كان معهم نساء أن يمسك بعضهم بيد بعض في الطواف ويتحلقوا على من معهم من النساء، حتى إن بعضهم ربما طاف على قفاه والكعبة عن يمينه، ثم إنه قد تكون النساء ليس كلهن محارم له، ليس كلهم محارم لهن، أرجو بيان ذلك. هذا من الأمر الخطير من وجه والمؤذي من وجه آخر. أما كونه مؤذيا فلأنهم إذا جاءوا هكذا مجتمعين آذوا الناس وضايقوهم، ومعلوم أنه لا يحل للإنسان أن يتعمد ما فيه أذية المسلمين. وأما الخطر فلأنه كما قال السائل بعض الناس يطوف والكعبة خلف ظهره أو الكعبة أمام وجهه، وهذا لا صح، لأن من شرط الطواف أن تجعل الكعبة عن يسارك، فإذا جعلتها خلف ظهرك أو على يمينك أو أمامك فإن الطواف لا يصح. هل السنة الإشارة إلى الحجر إذا لم يستطع الاستلام في كل شوط بيدين أو أم بيد واحدة؟ السنة أن تشير بيد واحدة فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلمه بيد واحدة، فكذلك الإشارة إنما تكون بيد واحدة وهي اليمنى. نعم. نظرا للزحام في موسم الحج خاصة، فهل يجوز المرور بين يدي المصلي في الحرم؟ لا يجوز المرور بين يدي المصلي في الحرم، كما لا يجوز المرور بين يدي المصلي في غيره. والأحاديث الواردة في تحريم المرور بين يدي المصلي عامة، لم يخصص منها شيء. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. وقد فسر 40 بأنها 40 سنة، لكان خيرا من أن يقف بين يديه، من أن يمر بين يديه. وبإمكان الإنسان أن لا يمر بين يدي المصلي، بل يمر بينه وبين صاحبه، بينه وبين صاحبه الذي إلى جانبه، فيشق الصفوف شقا ولا يمر بينها عرضا. خافت على جنينها وهي حامل، فماذا عليها في طواف الحج؟ إذا خافت امرأة حامل على جنينها فإنها تحمل، كما هو معروف الآن في كل من عجز عن الطواف يحمل، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله: ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم. لو قال قائل: سأحمل كتيب لأتذكر الأدعية ولا أجعلها ديدنا لي بل مجرد التذكر، أو أحمل ورقة فيها بعض الأدعية المأثورة للتذكر فقط. هذا لا بأس به إذا كان الإنسان لا يعرف دعاء مأثورا وأراد أن يكتب أدعية مأثورة يحملها معه يقرأ بها فلا بأس. لكن الذي تكلمنا عنه هو أنه قد خصص كل شوط بدعاء معين، وهذا الدعاء قد لا يعرفه الإنسان فضلا عن أن يكون مقصودا له. وأما دعاء مقصود لك تعرفه ولم تخصص كل شوط بدعاء معين فهذا لا بأس به ولا حرج فيه. امرأة حجت وحاضت قبل طواف الإفاضة فماذا تعمل؟ إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة فإنه يجب عليها أن تنتظر حتى تطهر، وإن شاءت خرجت من مكة لكنها تخرج على ما بقي من إحرامها، فإذا كانت ذات زوج فإن زوجها لا يقربها، فإذا طهرت عادت إلى مكة وطافت طواف الإفاضة. ويحسن في هذه الحال أن تحرم بعمرة فتطوف وتسعى للعمرة وتقصر ثم تأتي بطواف الإفاضة. لكن إذا كانت في بلد لا يمكنها الرجوع ولا يمكنها البقاء، مثل أن تكون في أندونيسيا، في باكستان، في بنغلاديش، في مصر، في المغرب، في مكان لا يمكنها أبدا أن ترجع، فإنه في هذه الحال نقول أو فإننا في هذه الحال نقول تتحفظ، يعني تضع على فرجها شيئا تحفظ به نزول الدم، ثم تطوف ولو كانت حائضا. وطوافها هنا جاز للضرورة، لأننا بين أمرين، بل بين ثلاث أمور: إما أن نقول لا تطوفي وارجعي إلى بلدك وأنت على ما بقيت عليه من الإحرام، وفي هذا من المشقة ما لا يحتمل، لأن مقتضى ذلك أن تبقى إن كانت متزوجة لا يستمتع بها زوجها، وإن كانت غير متزوجة تبقى بلا زوج لأنه لا يمكن أن يعقد عليها وهي لم تحل التحلل الثاني، وهذا لا شك أن فيه مشقة شديدة. وإما أن نقول اعتبري نفسك محصرة وتحللي بهدي، وهذه الحجة ليست لك ضاعت عليك، وهذا أيضا فيه مشقة عظيمة، لا سيما في امرأة لم يتيسر لها الحج إلا هذه السنة ولن يتيسرها في المستقبل. وإما أن نقول تلجمي، يعني تحفظي بحفاظة وطوفي وأنت على حيضك للضرورة، ولا شك أن هذا القول هو أقرب الأقوال إلى قواعد الشرع، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلى هذا فنقول لهذه المرأة التي لا يمكنها أن تبقى ولا يمكنها أن ترجع تلجمي، أي تحفظي وطوفي ولا حرج عليك. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم استخدام الإبرة الموقفة للعادة الشهرية وكذلك الحبوب التي توقف العادة الشهرية، علما بأنها ربما توقف لمدة ساعات فقط؟ كأن السائلة تريد هذا في أيام الحج. نعم. نقول إنه لا بأس بذلك للضرورة، لكن بشرط أن يكون هذا بعد موافقة الطبيب. فإذا قال الطبيب لا بأس أن تستعمل هذه الإبرة وهذه الحبوب فلا بأس أن تستعملها من أجل الضرورة. حتى الإبرة لساعات يا شيخ. نعم، سواء كان لساعات أو لأيام. هل شرب ماء زمزم بعد الطواف سنة؟ وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، وبماذا يدعو؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن طاف طواف الإفاضة يوم العيد شرب من ماء زمزم، شرب منه، ولهذا استحب العلماء أن يشرب من ماء زمزم بعد طواف الإفاضة. وأما قوله ماء زمزم لما شرب له، فمعناه أنك إذا شربته عن عطش رويت به، وإن شربته عن جوع شبعت به، فهو طعام طعم وشفاء سقم. إن شربته أيضا للشفاء من مرض كان فيك فإنك تشفى بإذن الله. نعم. ما حكم رفع اليدين عند التكبير فوق الصف فوق الصفا أو المروة؟ وأقصد رفع اليدين كهيئة من يريد الدخول في الصلاة، فأنا أرى أناسا يفعلون ذلك. نعم، هؤلاء الذين يرفعون أيديهم على الصفا والمروة ويشيرون بها كأنما يريدون أن يكبروا للصلاة ليس عندهم علم. والمشروع في رفع اليدين على الصفا وعلى المروة أن يرفعهما رفع دعاء، وقد بينا هذا في كلامنا على صفة الحج والعمرة، فليرجع إليه في الشريط. وهكذا أيضا عند الإشارة إلى الحجر الأسود، كثير من الناس يشير إليه كأنما يريد الدخول في الصلاة، وهذا أيضا لا أصل له، وإنما يشير إليه بيد واحدة وهي اليمنى، إشارة علامة فقط وتعيين. نعم. فضيلة الشيخ، قد يشق على الساعي الصعود على الصفا والمروة من الزحام، فهل يوجد حد أدنى للصعود عليهما نأمل تحديده تماما حيث يوجد بلاط خشن مع بداية الصعود ثم ينقطع ويأتي بلاط ناعم ثم يأتي الحجران، أعني الصفا أو المروة؟ نعم، حد المسعى الواجب استيعابه هو حد الحد الفاصل للعربيات، يعني طريق العربيات منتهى هو حد المكان الذي يجب استيعابه في السعي، لأن الذين وضعوا طريق العربيات وضعوه على منتهى ما يجب السعي فيه. وعلى هذا فلو أن الإنسان إذا وصل إلى حد طريق العربيات ثم تقدم قليلا بنحو متر ثم رجع فقد تم سعيه، وإن لم ينتهي به الصعود إلى أعلى الصفا وأعلى المروة. نعم. فضيلة الشيخ، ما هي السنة في سعي المرأة بين العلامتين الخضراوين؟ هل تسرع في السعي أم لا؟ لا، المرأة لا تسرع، لا في الطواف في الأشواط الثلاثة الأولى ولا بين العلمين الأخضرين. وقد حكى بعض العلماء إجماع أهل العلم على أن المرأة ليست من أهل السعي، أي ليست من أهل الركض ولا من أهل الرمل، وعلى هذا فيكون الدليل المخصص هو إجماع العلماء رحمهم الله على أن المرأة لا تسعى ولا ترمل. نعم. هل المسعى من المسجد الحرام؟ أشرنا إليه في الكلام الأول، وقلنا إنه حتى الآن أعتبره خارج المسجد الحرام. نعم. وهل يجوز للحائض أن تسعى قبل طواف الإفاضة ويبقى عليها طواف الإفاضة إذا طهرت ويكون في نفس الوقت طواف وداع؟ نعم، إنما يجوز للحائض وغير الحائض أن يقدم السعي على طواف الإفاضة، ولكن الأفضل أن يبدأ بالطواف ويسعى بعده، وهذا مجزئ عن طواف الوداع إذا جعله الإنسان عند خروجه، يعني أن السعي بعد الطواف لا يمنع من كون الطواف آخر ما يكون، لأن هذا السعي تابع للطواف. نعم. ما هو الفرق بين شخص يحج عن نفسه وشخص يحج عن غيره من حيث النية والأقوال والأفعال؟ لا فرق بينهما، إلا أن الذي يحج عن غيره يقول لبيك عن فلان وينويه عنه، أما الحاج عن نفسه فيقول لبيك ويريد أنه يلبي عن نفسه. ولهذا ينبغي لمن أخذ حجا عن الغير أن لا يخص نفسه بالدعاء، بل يدعو لنفسه ويدعو لمن وكله في الحج عنه. إذا كان الشخص معه نساء فأيهما أفضل، أن يدفع من مزدلفة بعد غياب القمر أو أن يؤخر الرمي إلى بعد العصر، أي بعد الزحام؟ نعم، الذي يظهر لي أن الأفضل أن يتقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة من أهله أن يتقدموا ولم يأمرهم أن يتأخروا ويرموا العصر، وهذا لا شك أنه من تيسير الله عز وجل لأنه إذا تقدم ورمى وحل صار في ذلك تيسير عليه وفرح بالعيد كما يفرح الناس. أما لو تأخر إلى العصر فإنه يبقى محرما وفيه شيء من الحرج والمشقة على المكلف، فالأفضل لمن كان يشق عليه الزحام أن يتقدم من مزدلفة ليرمي قبل أن يأتي الزحام. رفقة مات معهم شخص، فما الذي تعمله بشأن مناسكه المتبقية؟ إذا مات الإنسان وهو متلبس بالنسك فإنه لا يقضى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته ناقته في عرفة فمات، قال عليه الصلاة والسلام: يغسلوه بماء وسدر، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه، وكفنوه في ثوبيه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذا يدل على أن الإنسان إذا مات أثناء النسك لا يقضى عنه ما بقي. وزارتي تنتدبني للعمل بالمشاعر، فهل يحق لي أن أؤدي الحج علما أنها ليست الفريضة؟ وإذا أثر الحج بشكل يسير على مهمة رسمية فهل يمنع ذلك من الحج؟ المنتدب أو المنتدب لمهمة رسمية في أيام الحج لا يعقد الحج إلا بعد مراجعة مسؤوله، فإذا أذن له بأن يحج فلا بأس أن يحج، أما أن يحج بدون إذنه بدون إذن مسؤوله فإن هذا خلاف ما يقتضيه العقد، لأن الذي يقتضيه العقد بين الموظف وبين الحكومة أن يلتزم ما تقتضيه الأنظمة إذا لم تكن مخالفة للشرع. ما هو المشعر الحرام؟ هل هو مكان في مزدلفة أم هو مزدلفة نفسه؟ المشعر الحرام هو مكان في مزدلفة، لكن قد يطلق على المزدلفة كلها أنها مشعر حرام، لأنها مكان نسك، وسمت مشعرا حراما لأنها داخل أميال الحرم، ولهذا يقال المشعر الحلال والمشعر الحرام، فالمشعر الحلال هو عرفة والمشعر الحرام مزدلفة. لكن حديث جابر رضي الله عنه يقول: ركب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى المشعر الحرام، يعني ركب من مكان في مزدلفة حتى أتى المشعر الحرام، وهو المكان الذي فيه المسجد اليوم. نعم. إذا كانت حافلة فيها مجموعة من الناس ومن بينهم رجل مسن وامرأة كبيرة، فهل يجوز لهم جميعا أن يدفعوا من مزدلفة بحجة هذا الرجل وهذه المرأة أم لا؟ لا، لا يجوز لهم أن يدفعوا بحجة رجل أو امرأة أو رجلان أو امرأتان، ولهذا لم يدفع النبي عليه الصلاة والسلام من مزدلفة بل من أجل الضعفة من أهله، بل أذن للضعف أن يدفع من مزدلفة وبقي هو. فإذا كان الذي في القافلة رجل أو رجلان أو امرأة أو امرأتان فإن هذا الرجل أو المرأة الضعيفة تبقى مع الناس وتدفع معهم، ثم تنتظر في يوم العيد حتى يخف الزحام وترمي أو يرمي الضعيف ولو بعد صلاة العصر. نعم. يتعمد بعض الناس الذهاب إلى مكة في اليوم التاسع ويتعجل الخروج من منى في اليوم الثاني من أيام التشريق ويفعل ذلك احتسابا، فما رأيكم جزاكم الله خير؟ احتسابا؟ يقول يعني أنه هذا السؤال ما معنى احتسابا؟ لأن هذا الحج حج ضعيف، عسى أن تبرأ به الذمة، كون لا يحرم حتى اليوم التاسع وينصرف في اليوم الثاني عشر، لا شك أنه حج ناقص، وأن الأفضل للإنسان أن يحرم بالحج في اليوم الثامن ويصلي في منى خمسة أوقات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ويقف بعرفة يومه كله ويدفع من عرفة بعد غروب الشمس، ويبقى في مزدلفة حتى يصلي الفجر، ويبقى في منى إلى اليوم الثاني عشر، ولكن بعد أن يرمي الجمرات في اليوم الثاني عشر إن شاء تعجل وإن شاء تأخر. نعم. هل يجوز تأخير طواف الحج عن اليوم العاشر إلى اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر إذا خفت من الزحام؟ نعم، يجوز تأخير طواف الحج عن يوم العيد إلى الحادي عشر والثاني عشر وإلى الخامس عشر وإلى العشرين من شهر ذي الحجة وإلى الخمس والعشرين من شهر ذي الحجة إلى آخر يوم من ذي الحجة، ولكنك تبقى على ما بقي من إحرامك، يعني لا تحل التحلل كله إلا بعد أن تطوف وتسعى. هذا وهذا القول الذي ذكرته أنه له إلى منتهى شهر ذي الحجة قول وسط بين من يقول إنه ليس له أن يؤخره عن أيام التشريق، وبين قول من يقول إنه يؤخره إلى الأبد. فالصحيح أنه له أن يؤخره إلى آخر يوم من أيام ذي الحجة. وإذا كان هناك عذر، كما لو كانت امرأة نفسة، مثل امرأة نفست يوم العيد قبل أن تطوف طواف الإفاضة ولم تطهر إلا بعد أن خرج شهر ذي الحجة، فإنها تطوف ما تطهرت. نعم. وهذا سؤال، ما حكم، هل الزحام مبرر للرمي ليلا أو لجمع اليومين في يوم أو لتوكيل المرأة لمحرمها؟ نعم، لا بأس. الزحام يبرر الرمي ليلا، فإذا كان هناك زحام فلا حرج أن ترمي في الليل ولك الليل كله. فمثلا في اليوم الحادي عشر رأيت أنه زحام، لك أن تؤخر الرمي إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني عشر، فيكون كل الليل وقت للرمي. ولا يجوز أن تؤخر الرمي فتجمعه في آخر يوم إلا إذا كان يشق عليك المجيء إلى الجمرة، مو من أجل الزحام لكن من أجل البعد. ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما. أما التوكيل فلا يجوز أبدا إلا لشخص لا يستطيع أن يأتي بنفسه لا ليلا ولا نهارا، فهذا له أن يوكل. فصار الإنسان له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن لا يستطيع الوصول إلى الجمرات لا ليلا ولا نهارا، فهذا يوكل. الحالة الثانية أن يستطيع أن يأتي ليلا لا نهارا، فهذا يرمي ليلا ولا يرمي نهارا. الحالة الثالثة أن لا يستطيع الوصول إلى الجمرات كل يوم، فله أن يجمع ذلك في آخر يوم، كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما. شخص رمى قبل الزوال في اليوم الثاني بقليل، فهل له أن يرمي في اليوم الثالث عن اليوم الثاني أم يجزئه ذلك؟ لا يجزئ الرمي قبل الزوال ولو بقليل. وعلى هذا فمن رمى قبل الزوال في اليوم الثاني وهو اليوم الحادي عشر فإنه يرميه في الليل، فإن لم يمكن رماه في اليوم الثاني عشر، ولكنه يبدأ برمي اليوم الحادي عشر الثلاثة كلها ثم يرجع من الأولى فيرمي عن اليوم الثاني عشر. أيهما أفضل، رمي الجمرات من فوق الجسر أم من تحته؟ الأفضل أن تنظر ما هو أيسر لك، فما كان أيسر فهو أفضل. قد يكون الأيسر الأعلى فيكون هذا هو الأفضل، وقد يكون الأيسر الأسفل فيكون هذا هو الأفضل، لأن المهم أن تؤدي العبادة بطمأنينة وحضور قلب وتيسر. هل الخروج إلى ما قرب من مكة كجدة مثلا يوم العيد غير مخل بالحج؟ نعم، لا يخل بالحج، ولكني كما قلت في أثناء المحاضرة أو الكلام على صفة الحج قلت إن الأفضل أن يبقى الإنسان ليلا ونهارا في منى كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم فيها ليلا ونهارا. من مر مع منى ليلة الثالث عشر وهو في طريقه إلى بلده بعد طواف الوداع هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، يعني أن الإنسان إذا خرج من منى قبل أن تغيب الشمس ليلة 12 فلا بأس أن يرجع إليها بعد ذلك لغير النسك لأنه انتهى نسكه، ولا بأس أن ينزل إلى مكة ويطوف طواف الوداع ثم يخرج مارا بمنى. طواف الوداع هل يفرق بين العمرة فيه والحج؟ الصحيح أنه لا فرق فيه بين العمرة والحج، وأن طواف الوداع واجب في العمرة كما هو واجب في الحج، إلا لمن دخل معتمرا وهو يريد أن يرجع أن يسافر من حين انتهاء العمرة، فإذا كان كذلك فإنه لا يحتاج إلى طواف الوداع. جزا الله فضيلة الشيخ على ما وضحه لنا، ولنا لقاء معكم إن شاء الله ليلة الثلاثاء القادم حول الهدي والأضحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.